إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فما زلنا في شرح الفقرة 67 وفي موضوع تكفير المعين، وكنا قد قرأنا في الأسبوع الماضي كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع، ونعود الآن إلى كلام الشارح لنكمل ما بقي من هذه الفقرة وهي طويلة. لا نكمل ما بقي منها كلها، لكن في هذا الموضوع بالذات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، من قوله: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا. أستاذ عبد الله، أيوة. كتاب الله يبين ذلك. خلق الخلق. فإن الله خلق الخلق في ثلاث أجزاء: ملك الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين. لا يقرون. وهم الذين لا يقرون بالشهادتين. وصفه المؤمنون باطنا وظاهرا. فيؤمنون بالله ورسوله من الشهيد، فمن عبد أهل البدع تنفيذ ومن ممالح. لا يخطئون أحسن قول الشارع رحمه الله: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر أو يكفر بشروط وانتفاء موانع. هذا تقدم، يعني إما أن يكون القول بدعة دون الكفر، فهنا يحرم أن يقال لفاعله أو مرتكبه أو قائله إنه كافر، يعني سواء كان مقالة اعتقادية أو أيضا عملا من الأعمال، يحرم أن يطلق على صاحبه أو على فاعله أنه كافر وهو دون الكفر، بدعة أو ضلالة أو فجور أو فسق أو ذنب أو كبيرة إلى غير ذلك. وأما إن كان القول كفرا، هذا القول كفر، نعم، فماذا نقول؟ قيل إنه كفر، ما نقول هذا القول حرام فقط أو بدعة حتى لا نكفر فاعله ونحن لا نعلم، نقول لا، القول كفر ما دام هو كفر في حكم الله ورسوله فنقول إنه كفر، لكن نفرق بينه وبين قائله، فنقول هو كفر لكن قائله أو القائل له يكفر. لماذا؟ بشروط، يعني بتوفر شروط وانتفاء موانع. وهذا ما سبق التفصيل فيه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. قال: ولا يقول ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. ولا يقول ذلك، ما هو ذلك؟ ذلك إشارة إليه القول بأنه إيش؟ كافر، يعني إكفاره. شفت كيف؟ ولا يعني ولا يكون ذلك، أو لا يكون الكفر، أو لا يكون تكفير قائله إلا إذا صار منافقا زنديقا، يعني لا يمكن أن يقع منه الكفر على الحقيقة أو يكون كافرا على الحقيقة إلا إذا صار منافقا زنديقا، تغير اسمه لم يعد مؤمنا. لماذا؟ ما دام أننا حكمنا عليه بالكفر وهو بنفسه يظهر الإسلام فأصبح حكمه أنه زنديق منافق. نعم، وهذه هذه الذي يريده رحمه الله أن توصل بها إلى أنه لا يجوز الحكم بالتكفير إلا بتحقق الشروط وانتفاء موانع. يقول: فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. أهل القبلة المظهرون للإسلام لا يمكن أن نحكم على أحد منهم أنه كافر إلا إذا كان منافقا زنديقا، يعني كان ماذا؟ يعني كان كافرا في الباطل على الحقيقة، يعني كان كافرا على الحقيقة. فإن لم يكن كافرا على الحقيقة فإن ذلك لا يجوز ولا يصح، لأن القسمة ثلاثية كما ذكر هنا، وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، فيه يعني في القرآن في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى صنف الخلق في القرآن وقسمهم ثلاثة أقسام ليس لها من رابع. القسم الأول المنكرون، والقسمان الآخران المقرون، ولكن أحدهما مقر ظاهرا وباطنا والآخر مقر ظاهرا فقط وهو في الحقيقة وفي الباطن كافر. نعم، هذا هو. فيقول: الصنف الأول كفار من المشركين ومن أهل الكتاب. طبعا في القرآن الصنف الأول من هم؟ المؤمنون، ترتيب في القرآن، لأنه هذا في أول سورة البقرة. ما هو أولها الذي بين النصف الأول القسم الأول؟ أيوة، هدى للمستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، هذه صفات المؤمنون إلى آخر. طيب، ثم قال: وصنف آخر هم الكفار، يعني هو جعله الأول، نحن يقول الكفار من المشركين وأهل الكتاب، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بالقرآن وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا، لم ينقادوا ظاهرا ولا باطلا، بل ردوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من المشركين عباد الأصنام ومن أهل الكتاب اليهود والنصارى. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة وهي أول سورة نزلت في المدينة مع تكون وبداية ظهور وبروز المجتمع المسلم، بعد أن كان المسلمون في مكة أقلية مضطهدة داخل مجتمع الكفار، داخل مجتمع الكفر والشرك، وكان المشركون يعذبونهم ويقتلونهم ليتخلوا عن دينهم. الآن أصبح للمسلمين مجتمع وكيان مستقل، وأصبحت السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم ولحكم الله في المدينة. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة للناس وللمؤمنين أنواع الناس، وهم هؤلاء هم الموجودون في المدينة. فالأولون هم المهاجرون والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ولم يرتابوا إلى آخر ما جاء في صفاته. هؤلاء هم حزب الإيمان، حزب الله، معروف وضعهم في المدينة. والآخرون الكفار وهم المشركون، الذين منهم كفار قريش، منهم المشركون في من حول المدينة من الأعراب الذين ذكر الله أنهم أشد كفرا ونفاقا، ومنهم أيضا أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة، وبالذات اليهود، لأن النصارى كانوا قليلا جدا في العام في الجزيرة. أما في الشمال، في شمال الجزيرة في جنوب بلاد الشام، فكانوا كما تعلمون الرسائل كانوا نصارى، لكن في مكة وفي المدينة كانوا قلة ممن تنصر من حلفاء أو ما أشبههم. والعموم المقصود أن أهل الكتاب في المدينة كانوا أيضا كفار، ولهذا جاءت الآيات الطويلة الكثيرة في الحديث عن بني إسرائيل أيضا ضمن سورة البقرة، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من كفرهم وتكذيبهم، مع أنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون سيظهر فينا نبي آخر الزمان وسنقاتلكم معه وسنغلبكم وننتصر عليكم إلى آخره، ولكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به كما بين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الكفار وهؤلاء هم المؤمنون. الصنف الثالث هذا جديد، فهم المنافقون. لم يكن في مكة منافقون، لماذا؟ لأن الابتلاء يمنع وجود من يظهر الإسلام وهو غير صادق، فتنة وامتحان وابتلاء. ولهذا يا إخوان لا نكره الفتن ولا نكره المشكلات والمصائب والعوائق التي تأتي في طريق الدعوة، لا نكرهها على الحقيقة، وإن كانت النفوس بطبيعتها تكره ذلك، لكن هذا التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب هذا فيه حكمة عظيمة. فلو أن الإسلام والإيمان والدرجات العلى في الجنة تعطى بالادعاء أو بالابتلاء لادعاها كل أحد ولطمع فيها كل أحد، لكن تأتي الفتن، تأتي الزلازل، تأتي عوائق، تأتي عقبات ليمحص الله الصف وليظهر ليعلم المؤمن حقا والصادق حقا، ليظهر ذلك أمام الناس وليعرفوه، وليتساقط على الطريق كل من لا خير فيه ولا يصلح لحمل هذا الدين ولا يستطيع أن يحيط به بجميع جوانبه ولا يقوم به حق القيام. هؤلاء يتساقطون ويبقى القلة المؤمنة، ولذلك تفاضل الناس حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فليس من أسلم أو آمن بعد الفتح وجاهد وأنفق كمن فعل ذلك قبل الفتح، وليس من أيضا أسلم من الأعراب طمعا في الغنائم وألف قلبه على الإيمان كالسابقين الأولين الذين أوذوا في الله عز وجل وحصروا في الشعب وهاجروا إلى الحبشة ونالهم من الأذى، وهكذا الناس درجات وطبقات في هذا الدين، وكذلك منازلهم عند الله سبحانه وتعالى ودرجاتهم في الجنة بحسب هذا الابتلاء. فالمقصود أن النفاق لم يكن موجودا في مكة أما في المدينة فإنه ظهر وبزغ نجمه وكان له الحديث الطويل في كتاب الله سبحانه وتعالى في التحذير منه وفي بيان أهله وصفاتهم وأحوالهم وما ينبغي للمؤمنين أن يحتجزوا منهم وأن يتجنبوهم إلى آخر ما قصه الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أن بين الصفين الأولين ثم أقام في هذه الأخيرة، وكذلك في سورة التوبة في سورة النساء وفي سورة المنافقين وفي غير ذلك من السور كما قد أسلفنا من قبل. والمقصود أن الناس ثلاثة أصناف، الذين هم من أهل القبلة المنتسبون للإسلام الذين هم أهل القبلة هم في الحقيقة على صنفين: من كان مؤمنا على الحقيقة ظاهرا وباطنا يعني فهؤلاء لا يجوز أن يكفروا بأي حال من الأحوال، وأما من قطع أو جذب بأنه كافر فمعنى ذلك الشهادة عليه بأنه ليس في قلبه إيمان، فيكون ماذا؟ فيكون زنديقا منافقا. نعم. يقول: وصوف أقر المؤمنون أقر باطن وظاهرا، وصوف أقر به ظاهرا لا باطن. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. يقول: وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر يعني في حقيقته وكان مقرا بالشهادتين يعني في ظاهره فإنه لا يكون إلا زنديقا. والزنديق هو المنافق، هذا لا يكون إلا زنديقا. إذن لما تكون القسمة ثلاثية فمعنى ذلك أنه لا يجوز الإقدام على تكفير من لم يقل الكفر أو يعتقده على الحقيقة، لأنك إذا فعلت ذلك فقد أخرجته من أن يكون مؤمنا بالباطن فجعلته مجرد مؤمن في الظاهر وأنت ليس لديك دليل على ذلك. إذن أين نضعه؟ لاحظوا كيف، يعني الإنسان قال مقالة وهي المقالة في ذاتها خطأ أو تحتمل أن تكون كفرا أو تحتمل أن تكون بدعة المقالة في ذاتها، ونحن نعلم أن هذا الرجل مؤمن في باطنه إن شاء الله، يعني كما يظهر لنا كما نعلم أنه مؤمن وأنه لا يقصد الكفر ولا يريده. فالقسم أمامنا ثلاثية: إن قلنا إنه كافر بناء على أن هذا اللفظ كفر أو أن هذا الاعتقاد يؤدي إلى الكفر فوقعنا في التناقض، نحن نقول إننا لا نستطيع أن نشهد بأنه كافر في الباطن وفي نفس الوقت نكفره. طيب وإن قلنا إنه كافر بالمرة مرتد هذا لا، هذا يقر بالشهادتين يقر بالإسلام، وإن قلنا إنه مؤمن كيف يكون مؤمنا بإطلاق وفيه هذه المصيبة وهذا العيب، كيف يكون حكمه؟ هنا يأتي أن هؤلاء يبقى لهم اسم الإسلام ولا يسلبون منه، ولكن يكون من المخطئين أو من المتأولين إن لم يرد ذلك، وإن كان فيه يعني شبهة أو تأويل كما قد بينا مرارا هذا يعتبر من أهل البدع ويقال هو باقٍ عن الإسلام ولكن فيه هذه البدعة فلا يكفر. فإذا يثبت له اسم الإسلام إلا إذا استطعنا أن نجزم بأنه كافر في الباطن. عندنا حالات نستطيع أن نجزم معها أنه كافر في الباطن، نعم، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام تيمية في مسألة تارك الصلاة، ومثله كثير كما في مذهب الروافض وغيره. كيف؟ إذا جعل إنسان وقال أو عرفنا أنه لا يصلي وقلنا له لماذا لا تصلي؟ قال أنا مقر بوجودها وأنا إن شاء الله أصلي، قلنا طيب صل، فقال لا أصلي، حبسناه ثلاثة أيام، قلنا له لك ثلاثة أيام إما أن تصلي وإما فالسيف عقاب قتل، ومع ذلك مر اليوم الأول الثاني الثالث ما صلى وهو يعلم أن جزاؤه سيكون القتل ولم يصلي، فهل نستطيع أن نجزم أن هذا في حقه غير مؤمن بالصلاة ولا ما نجزم؟ نجزم ولا ما نجزم؟ نشهد ولا ما نشهد؟ أيوة أنا غير مؤمن، نعم، نشهد ولا ما نشهد؟ نشهد لماذا؟ واضح يعني واحد يفضل أن يقتل على أن لا يسلم ولا يعني أمرين القتل أو الصلاة، اختار القتل على الصلاة. كيف يكون هذا في حقيقته مؤمنا؟ عرفنا إذا ظهر لنا شيء يمكن نشهد به عليه بدون تردد. كذلك الإنسان يقول أنا أحب الشيخين، يعني يحب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فنقول ترضى عنهما، متهم أنه من هؤلاء الروافض، ترضى عنهما، قال ما ترضى عنهما، نضربك نعاقبك، قال لو تضربوني ألف صوت لا أقول رضي الله عنهما. إذن هذا في الحقيقة نستطيع أن نجزم أنه في الباطل لا يحبهما، أليس كذلك؟ غير معقول أن تكون تحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولا تبادر الترضي عنهما، لا غير معقول. إصراره على أنه يضرب ولا يترضى عنهما دليل على أنه رافضي جل يستحق فعلا أن يعذب وأن يعاقب ويضرب. وهكذا إذا نحن وإن كانت الأمور اعتقادية باطنية لكن نستطيع أن نستدل عليها بالأحوال وبالأمور الظاهرية. نعم، فإن الله تعالى ركب في النفوس إن معرفة الحق والاستدلال بالظاهر على الباطن ما تعرف به الواقع. وإن كنا نحن لا نعلم الغيب ولا نستعيد، لكن ظاهر الحال يدلنا على ذلك ودليل حق يوصل إلى الاستدلال به الصحيح، يوصلنا إلى اليقين في هذه المسألة. إذا نحن قد نستدل يعني قد هنا قد نجزم ونعلم أن هذا الرجل هذا إنسان على بدعة معينة، بينا له أن هذه البدعة باطل وقال نعم أنا اقتنعت عرفت أنها باطل، ثم هذا أن يتركها حتى أي نوع من أنواع العقوبة، نعرف أنه ما يزال مصرا عليها. مثل ما لو أدى إنسان المؤمن قيل له اختر إما أن تكفر بالله وبرسوله والعياذ بالله وإما الضرب أو القتل، فأصر على المؤمن القتل، نقول هذا شهيد وهذا صبر وهذا أبى أن يكفر لأنه لا يريد ذلك. إذا نحن نعلم إن شاء الله بهذا أن في قلبه إيمانا وهكذا. إذا هذه تدلنا على أننا نستطيع أن نحكم أو أن نعرف حقيقة الإنسان من ظاهره، فظاهره هو صورة لباطنه. يقول وهنا في كلمة قبل ذلك فإنه لا يكون إلا زنديقا، قال والزنديق هو المنافق. إذا هذا الإنسان إما أن يكون زنديقا وإما أن يكون مخطئا، يعني من قال قولا قال فيه أهل السنة فنجعله في الكفر، ومن قال قولا كفريا أطلق كلمة كفر في مقالة له في خطبة في كتاب أو نحو ذلك، هذا لا يقول أحد أمرين، إما أن يكون مخطئا ثم ننظر لماذا أخطأ في هذا، هل هو على بدعة فعلا دعته إلى هذا القول لديه تأويل معين، وإما أن يكون زنديق أي أظهر هذه الكلمة الكفرية مع إظهاره للإسلام ولكنه في الحقيقة يبطن الكفر، وهذا من لحن القول الذي ذكره الله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني المنافقين لا يمكن، ليس المنافقين فقط، كل إنسان لا يمكن أن يعتقد شيئا ويخفى ذلك على من يجاوره ويخالفه للمرة، لا يمكن، لا يمكن يعتقد أحد عقيدة إلا ويظهر أثرها في قلبه في لسانه في جوارحه يعني في تصرفاته. مستحيل أن الإنسان يؤمن بشيء إيمان حقيقي ولا يظهر ذلك أبدا. ولهذا إذا جلست أحدا من الناس تستطيع أن تعرف هل هو يحب الشهوات أو يحب الصلوات، يحب أهل الخير أو يحب أهل الشر، لا بد أن يظهر لك من كلامه. إذا ذكر أهل الخير كيف شعوره كيف ارتياحه لهم، إذا ذكر أهل الشر كيف ميله إليهم كيف ارتياحه لهم، وهكذا لا بد أن يظهر. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن الدلالة على تلازم الظاهر والباطن، إذا كان الباطن على الحقيقة. أما مجرد شيء عابر لا يؤثر، يعني سواء كان كفرا أو إيمانا، الإيمان العابر الإنسان يعني هكذا يحب الطيبين ويحب الإيمان عابرا كذا، تجده لا يهتم بالمؤمنين ولا بالإيمان لأنه ليس حبا حقيقيا إنما مسألة خاطرة في قلبه. وكذلك إذا كان الإنسان مؤمنا ثم جاءه نوع من الزيغ أو الشبهات خاطرا عابرا فإنه أيضا يظهر لك أن إيمانه ثابت وباقي، ولكن هذا أمر عارض وعارض. لكن ما يظهر على الحقيقة بوضوح هو ما كان حقيقة في الباطن. فالزنديق إذن أو المنافق هو الذي يظهر الإسلام ظاهر ويحلف بالله كما حلف المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون، وبل هذه فعلة من علاماته، يعني هذه الأيمان. فنظرت إلى الأيمان في القرآن الذين يحلفون ويذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يكثرون من الحلف بالله إنهم معكم، أو يحلفون بالله ما قالوا، أو يحلفون دائما تجدوا هذا في الصفات المنافقين. سبحان الله، المؤمن لا يحتاج يقعد يحلف لك، إذا لقيت هو أخوك فلن يحبك في الله، هذا يحبك في الله ما يحتاج، وأنت يعني قلبك يشعر بهذا وقلبه يشعر به. لكن لقيك الذي يكرهك، والله يا شيخ إني أحبك، والله إنك عندي غالي، لا شاء الله خير، فتعلم أن هذه الأيمان وراءها ما وراءها، نسأل الله العفو والعافية، وغير ذلك من الصفات. يبقى أن نعرف ما هو أو من هو الزنديق، لأنه يقول هنا والزنديق هو المنافق. كلمة الزنديق لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، فلهذا كانوا يقولون منافق إذا أرادوا أن يحكموا على أحد، قالوا إنه منافق إذا لم يكونوا يستطيعون نشهد له بالإيمان، ولم يكن من الكفار بل كان المقرين بالإيمان المقرين له، ماذا يقولون عنه؟ منافق. ويعرفون المنافق بعلامات المعروفة التي تكون قرائن واضحة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثلا في صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكما قال كعب في حديث الثلاثة الذين خلفوا لما رأى الذين تخلفوا قال: إن منافق مغموص عليه في النفاق، يعني هذا واحد، أو ممن عبر الله واضح أنه منافق. فالمنافقون كانوا معروفين بصفاتهم وكانوا يسمون المنافقين. ظهر هذا المصطلح الجديد في العصر العباس أكثر ما ظهر وانتشر في عصر بني العباس، وأصبح يقال هذا رجل زنديق أو هذا متهم بالزندقة. ما أصل هذه الكلمة وكيف دخلت ولماذا ظهرت في ذلك العصر بالذات؟ العلماء قالوا إن أصل الكلمة، وقال بعضهم قد لا يكون من العلماء يعني علماء الإسلام المعروفين، لكن يعني الباحثون الذين تكلموا في الموضوع، قال بعضهم إن الزندقة مأخوذة من كتاب كان يؤمن به المجوس يسمونه زندفستا، وهذا زندفستا هذا كتاب المجوس، فكانوا يتهمون من يظهر الإسلام وهو في الحقيقة غير مؤمن به لأنه يعتقد ما في هذا الكتاب الذي هو كتاب الفصل. وقال آخرون الزنديق أو الزندقة مأخوذة من كلمة زندكي، زندكي، والعرب يقلبونها قاف. دائما العرب يتصرفون، العرب إذا نطقوا أي علم أو اسم غير عربي يتصرفون فينطقونه على قواعد لغتهم، إلا نحن في هذا العصر أصبحنا لا بد أن نأتي بالأسماء كما هي، ولو نطقتها على مقتضى لغة العرب لا ربما كان ذلك مدعاة للسخرية أو أنك لا تفهم. مثلا الفرس كانوا يقولون خسرو، خسرو ملك الفرس يقال له خسرو. العرب لا يمكن أن تنطق يعني حرفا أو حرف مضموم أو واو قبل حرف مضموم، فلذلك قلبوه، وكذلك الخاء استثقلوها فقلبوها إلى كسرى. انظروا كيف العرب غيروا العرب خسروا إلى كسرى. لما جاء المتأخرون رجعوا الكلمة إلى خسروا، فتجد من بعض المؤلفين من اسمه خسروا على الاسم القديم. فالمقصود أن زندكي معناها إيش؟ الحياة أو الزمان أو الدهر. إذن الدهر هو المشهور عندنا في لغة العرب الذين ينكرون البعث يسمون الدهريون، وإن كان يقال لهم الدهريون نسبة خطأ، فالنسبة إلى الدهر دهري، فالدهري سماع، هذه سماع ليست قياسية يعني، لكن مسموع قيل يقال رجل دهري أي يؤمن بالدهر، يعني من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن الدهريون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخر أطلق عليهم الزنادقة. كلمة الزندقة هي كلمة الدهر. إذن أنا قلت في صحيفة اسمها زندقة كذا معناها الحياة، زي صحيفة الزمان معناها الزمان أو المقصود، يعني أن الصحيح في نسبتها أنها نسبة إلى الدهر. فالزنديق هو الدهري الذي لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فقيل رجل زنديق بهذا الاعتبار. من أين جاءت التسمية هذه؟ ومن أين ظهر المصطلح؟ لماذا ظهر؟ لأن الفرس دخلوا في دين الإسلام كذبا وزورا، الفرس المنافقين يعني منهم دخلوا في الإسلام نفاقا وأخذوا يكيدون ويبثون للنيل منه. أما في زمن بني أمية فكان الإسلام ظاهرا عزيزا قويا، فلم يستطيعوا أن يظهروا شيئا من مقالاته. فلما جاء بنو العباس إنما قام ملك بني العباس على الفرس كما تعلمون، قام بالدعوة أبو مسلم الخراساني وجاء من خراسان وجاءت معه تلك الجموع وتقدموا حتى أسقطوا دولة بني أمية فقامت. كان غرض أبي مسلم الخراساني إقامة دولة شيعية باسم بني العباس تكون شيعية في الظاهر ومجوسية في الباطن، هذا هدفه. ولكن بني العباس فطنوا إلى ذلك، كان السفاح ثم جاء بعده أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان أبو مسلم الخراساني قائده، وكان من جهات الرجال. أبو جعفر المنصور يروى عنه من الدهاء العجب العجاب والذكاء والفطنة، ففطن إلى أبي مسلم وإلى خطره وضرره وإلحاده، وبعد أن مكن له الأمر ووطده له قتله وقضى عليه. ومع ذلك قامت حركة عظيمة جدا في الفرس، وقامت فرقة يقال لها فرقة الأبي مسلمية يعني نسبة إلى أبي مسلم، وحاربت الدولة العباسية حربا شديدا، ولكن أيضا انتصر عليها المنصور ومن بعده وقضي عليها، فأهلك الله تعالى أبا مسلم هذا الملحد ومن معه. فاستتروا أولئك، استتر الفرس المجوس الذين لم يؤمنوا على الحقيقة وأظهروا الإسلام وأخذوا يدسون الإلحاد والكفر والزير ومرض القلوب والنفاق في نفوس المسلمين. ولذلك نجد أن الزندقة أكثر من انتشرت في أي مكان في العراق، نعم، حيث يمكن أن أقرب شيء يعني في الكوفة بالذات وفي البصرة، لكن أكثر شيء أكثر بلد ظهرت في الزندقة في الكوفة، لكن في مصر قليل جدا أولاده، في المدينة لم يكن لهم وجود الحمد لله في أرض الحرمين، إنما كانوا هناك لأن الدسائس والمؤامرات هناك من أجل النفاذ منها إلى الدولة وإلى تقويض دولة الخلافة العباسية وإحياء المجوسية مرة أخرى. ومن هنا ظهر أو انتشر هذا المبدا. المهدي أكثر من اشتهر بقتل الزنادقة، إذا قرأتم في أي كتاب كتب التاريخ عن المهدي تجدون أعظم أعمال المهدي أنه قتل الزنادقة، فكان يتتبعهم ويتصيدهم تصيدا ويسلط عليهم العلماء والأصدقاء من الناس يتتبعون كلامهم وعراءهم، فمن وجدوا قبضوا عليه، وجدوا عنده كتب الإلحاد تكلم وأثبت عليه هذا الإلحاد والكفر والزيغ فإنه يقتل فورا. فقتل منهم جمعا كبيرا ومع ذلك بقيت الزندقة. ممن كان زنديقا أو قتل على الزندقة واشتهر بها من كثير، منهم الكتاب ومنهم الشعراء ومنهم الوزراء ومنهم غير ذلك. من يذكر للإخوان من من الوزراء كانوا على الزندقة مشهورين بهذا وقتلوا؟ أيوة أحسن، البرامكة. البرامكة كانوا وزراء هارون الرشيد، أشهر وزراء في الدولة العباسية. غيروا خطة أبي مسلم، جاءوا وجه آخر وتمكنوا في الدولة حتى تبين للرشيد أنهم زنادقة رحمه الله، فقتلهم وأقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. وقد ظهر له ذلك بأدلة كثيرة، وكان يترصدهم ويتتبع الأدلة واحدا بعد واحد، حتى نبهه بعض العلماء إلى أنهم مجوس عبدة نار. يقول كما قال الأصمعي رحمه الله كان يغني ويقول: إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمكة، وإن تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدكي. مزدك شيخ المزدكية الأول الشيوعية الأولى قبل مالك سليمين، يعني كان هذا ظاهر المحل. حتى قال بعض العلماء له: اختبر أحوالهم اتبعهم. قال: لما حج هارون الرشيد وكان قد بدأ يتوجس منهم أشاروا عليه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لو أنك وضعت في الكعبة مجمرة كبرى ووضعت فيها العود لكان ذلك سابقة لك، لم يفعلها أحد من قبلك. فعلم وفطن إلى أن هذه حيلة. لماذا؟ لعبادة النار المجوس، لا يتركون. لكن انظروا كيف الأسلوب، يتحيلون ويأتون من باب الثناء وحب النفوس، خاصة النفوس أصحاب السلطان دائما يحبون المدح والثناء وكذا. فقالوا: لو فعلت هذا الشيء يقال هذا ما فعله الخلفاء الراشدون ولا الأمويون ولا العباسيون. حتى جاء هارون الرشيد وضع هذه المجمرة، وضع هذا الطين والعود عند الكعبة. فطن إلى ذلك وقال: لئن رجعنا إن شاء الله ليرينا الله ما أصنع. فلما رجع إلى بغداد فتك بهم جميعا. هؤلاء من الوزراء، من الكتاب الأدباء، أيوة عبد الله بن المقفع هذا الذي ألف الكتب التي قيل إنه ألفها معارضا بها القرآن أو ليصرف الناس عن القرآن، والله المستعان. في ذاك الزمن يعني من ألف كتب وعرفوا من هذه النية، يعني هكذا واضح الزندقة. والآن كم من الملهيات والبغريات عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن المقفع أيضا كان كذلك، واتهم وثبتت عليه التهمة، وكان إذا مر ببيت النار، مر ببيت شعبة فيه النار يتمثل بقول الشاعر والله الأحوط، يقول: يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. يعني أنا أصد عنك في الظاهر ولكنني والله أحبك وأميل إليك بالقلب في الباطن. هذا كان عبد الله بن المقفع. ومن الشعراء عاد كثير من الشعراء توقعوا أن يكون بشار. نعم بشار بن برد. بشار بن برد أيضا قتل على الزندقة، وله أشعار في ديوانه واضح فيها الزندقة، منها قوله: إبليس أفضل من أبيكم آدم، والعياذ بالله كفر ما وغيره. المعري متأخر، نتكلم عن عصر العباسي الأول، بعدين المعري ما قتل. المعري جاء في عصر كانت الدنيا متفسقة فيه، ما كان فيه حدود تقام كما في الصدر الأول. صالح بن عبد القدوس صاحب الزهديات، صالح بن عبد القدوس وهو له شعر كثير في الزهد، إذا قرأت شعره تقول هذا كله زهد، تزهيد بالدنيا، ولكن هذا التزهيد للدنيا لم يكن عن إيمان بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان على مذهب الصوفية من الهندوس وأمثالهم الذين يزهدون في الدنيا ويعتقدون أنه لابد أن تصفى يعني الروح لتتحد بالبرهمة. المقصود أن الزهد إذا لم يكن أصله وباعثه والرغبة عن الدنيا، إذا لم تكن إيمانا بالله ورسوله، فإن ذلك لا ينفع صاحب أشياء، فهو أشبه برهبان النصارى. فكذلك فعل به والله تعالى أعلم، لكن قتل كثير وجمع قيل إنهم آلاف الذين قتلوا بتهمة الزندقة. ثم انتشر هذا المصطلح وأصبح معلوما ظاهرا يطلق على كل من يعني انحرف وخرج عن الدين وأظهر الطعن في آيات الله أو الاستهزاء بدين الله عز وجل في أي شكل من الأشكال. ومن ذلك كما تفضل إخوان أبو العلاء المعرف، فأشعاره مشهور، ولهذا كل من ترجم له يذكر زندقته والعياذ بالله. وكذلك الحلاج، والحلاج قد قتل بسبب ما أظهره أيضا، وكذلك السهر وردي صاحب عارف المعارف وأمثالهم ممن قتلوا بسبب الزندقة أو بتهمة الزندقة. من الزنادقة الذين كانوا أيضا يعني مشهورين بزندقتهم، ولكن بعضهم ظهر أمره بعضهم لم ينفضح، المعتزلة الكبار الأوائل، كان العلاف ابن هدي العلاف، وكان إبراهيم النظام زنادقة، بل الجاحظ يعد من الزنادقة وله رسائل تشهد على أنه زنديق والعياذ بالله. وهكذا كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية. وكانت يعني الزندقة أظهر وأشهر ما تظهر في ظل دولة أو في ظل الدول الرافضية، عندما يحكم الروافض أي بلد من البلدان تظهر فيه الزندقة، تظهر فيه الفلسفة، تظهر فيه الترجمات التي يستمد منها الكفر والضلال والعياذ بالله. كان هذا واضح جدا. فنجد في أيام الدولة العباسية عندما سيطر بنو بويه مثلا وكانوا شيعة، وفي مصر عندما سيطر العبيديون وكانوا باطنية لكن يظهرون الرفض، يظهر هذا المذهب الخبيث وتظهر الزندقة. ولهذا أبو الربيع الزهراني المحدث الثقة المعروف يعني كان له رجل أو كان له جار، فكان يعرف أنه كان من الزنادقة، ثم هداه الله فقال له: ما بالكم تنتحرون التشيع أو تظهرون التشيع؟ قال: إن يعني معشر الزنادقة نظرنا إلى أهل الأهواء وإلى هذه الفرق، فوجدنا أن أسهل باب ندخل منه إلى هدم الإسلام أو الكفر به هو التشيع، تدخل على أنه شيعي. إذا قال الإنسان أنه شيعي يقال هذا مذهب أكثر الناس، هذا مذهب من المذاهب الإسلامية، لكن بالحقيقة هو زنديق، فيكفر بالله وبرسوله وضعا في الدين وضعا في الصحابة كما يشاء تحت ستار أنه شيعي. أن الشيعة من أحمق الناس وأجهل الناس، ويطعنون في القرآن، يطعنون في السنة، يطعنون في الصحابة. ولهذا قال بعض المحدثين: لو أردت أو لو طوعت الشيعة لملأوا بيتي ذهبا وفضة. يذكر أحاديث، يطلبون منه أحاديث في فضل علي أو الحسن أو الحسين، أحاديث، أي حديث، لا يعرف من صحيحا من ضعيف، ولا حتى لو كان فيها طعن فيه. كثير من الفضائل التي ينقلها الشيعة في علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين فيها طعن فيهم، ليست مما يعني يذكى به الناس، لكن هم غاية عقلهم ومبلغ علمهم أن هذا مدح أو ثلاث. فلذلك القصاص الكذابون الدجالون دخلوا من هذا الباب، فأصبحوا يرون الروايات الطويلة في فضائل أهل البيت وفي التفسير، يفسرون الآيات حسب يوافق لذلك الشيعة. والشيعة تملأ بيوتهم ذهبا وفضة وتعظمهم وتوقرهم هكذا يعني. فالزنادقة يدخلون من هذا الباب. فلما ذكر ابن جوزي رحمه الله أسباب انتشار مذهب القرامطة ذكر هذا الشيء، لأنه أول ما يبدأون من باب التشيع، فيبدأ الإنسان معهم يكفر أولا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يكفرهم يعني ويجحد إيمانهم، إلا 12 رجلا أو 4 نفر كما هو في بعض مذاهبهم، فإذا اطمأنوا إلى ذلك قالوا هذا القرآن منقول عن طريقهم، القرآن هذا كفر، القرآن متناقض، السنة منقولة عن هؤلاء فالسنة لا يؤخذ بها، وهكذا حتى اطمئنوا إلى أن هذا الإنسان لم يعد يؤمن إلا بعلي والحسن والحسين والمقداد وأبي ذر ونحو ذلك فقط، والباقون لا قيمة لهم، كفر عمر وكفر عثمان والعياذ بالله، وفعل المصحف ما فعل وهو موجود، وزوجه بنته وفعل وفعل، إلا أن يكون موافقا لهم، هم قد أرسخوا في ذهنه وأثبتوا في عقله أن أولئك كفار، بقي هؤلاء الأربعة والخمسة والاثنعش يلحقونهم بهم، فإذا ما الدين الصحيح؟ قالوا الصحيح ما عليه الحكماء فيمسكون به إلى فلسفة إخوان الصدر، وما قال الحكماء والأديان كلها باطل وكذا يكفر والعياذ بالله بكل جود. إذا تكون أصل الزندقة بدأت بالتشيع، ومن هنا كانا مقترنين، يعني ظهور الزندقة وانتشارها دائما في المجتمعات الإسلامية يقترن بظهور دول الرفض والإلحاد. لما جاء التتار ودخلوا بغداد بتدبير ابن العلقمي الخبيث وبتأييد نصير الكفر الطوسي، ظهر أمر الزندقة وعلى وانتشر في البلاد، لأن هؤلاء بالحق هم زنادقة يتسترون بالرفض أيضا أو بمجرد التشيع، فانتشر الرفض وعمى البلاد، ولذلك انظروا تجدون كل الخلفاء والسلاطين، سلاطين العدل والهدى في التاريخ الإسلامي، تجد يقال من مآثره أو من فضائله كما في البداية والنهاية، مثلا لما تبحث الموضوع في البداية والنهاية تجد يقول كان ينهى عن كتب الأوائل، كان يحرم قراءة كتب الأوائل، كان يحبسهم، كان يفعل، امتداد لحرب الزندقة. المقصود بكتب الأوائل كتب من؟ كتب اليونان، كتب اليونان، لأنها مصدر الزندقة والإلحاد، فكثير من أولئك كما كان في أيام نور الدين وصلاح الدين رحمهم الله، ثم الدولة الأيوبية عموما، وهكذا كثير من السلاطين كانوا، الخليفة القادر وأمثاله، كان بعض الخلفاء والسلاطين هذا شأنه، يمنعون الناس من قراءة كتب الفلاسفة ويحرقونها ويحرقونها، ومن وجدت عنده فإنه يعاقب حتى يقضوا على هذه الفتنة وعلى هذا الإلحاد. المقصود أن الزندقة هي هذا أصلها، فإذا الزنديق في عرف المتأخرين هو من في عرف الصحابة المنافق، يعني الذي ذكره الله تعالى باسم الله. نعم. قال وهنا يظهر غلط الطرفين. من الطرفان؟ الذين كفروا بإطلاق، أو الذين أيضا لم يكفروا بإطلاق. نعم. يقول فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطل يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطل منافقين. إذا كان من قال قول المبتدع أن يكفر ويقال له كافر هكذا بإطلاق، فيلزم من ذلك أنه حكم بأن أناسا كفار في الباطل وهم غير ذلك، ليسوا كذلك في الباطل والحقيقة، بل هم في الباطل يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. نعم قد يكونون مذنبين، لكن هل تجزم لكفرهم، تجزم لخروجهم من الملة بغير برهان؟ لا يجوز ذلك. قال كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت، إنه يحب الله ورسوله. يعني هذا مع حديث لعن الله في الخمر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، ومنهم شاربها، هذا شارب خمر لعن، كما قرأنا في الأسبوع الماضي لعن الشارب مطلق، وفي المعين قال لا. فنحن إن شاء الله نستعرض رواية الحديث والكلام عليه كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحدود الجزء الثاني عشر صفحة 64 و65 رواية، والرواية الأخرى صفحة 75 التي هي هنا رواية عمر رضي الله تعالى عنه التي في الكتاب في صفحة 75 من الجزء الثاني عشر. لكن نحن نأتي برواية أخرى لماذا؟ لأن فيها بعض الفوائد. من ذلك مثلا في الرواية الأولى يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أمر بغرض الحد في البيت. في سنده عن عقبة بن حارث قال: جيء بن نعيمان، أو قال بابن نعيمان، شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فضربوه. ثم قال رحمه الله: باب الضرب بالجريد والنعال. وبسنده أيضا عن عقبة بن حارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان مرة أخرى وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه. حديث أبي هريرة أو رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نفس الباب هذا الأخير قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: ضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. هذه الرواية إذن ليس فيها اللعن، فيها اللعن ليس فيها اللعن، وإنما فيها إيه؟ بدل لعنه الله أخزاه الله، أدعو عليه بالخزي. نعم. أما حديث عمر رضي الله تعالى عنه فهو ما عنون له أو ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. هذا الذي يشهد للموضوع هنا. بعدين انظروا كيف فقهه رحمه الله: باب ما يكره من لعن شارب الخمر. التعبير هذا إشارة إلى أن هناك خلاف، إلى أن من العلماء من كره ومنهم من لم يكره. ما يكره هذا دليل لمن يرى مثلا عدم لعن المعين. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قال اسمه نعيمان أو ابن نعيمان، وهنا قال عبد الله، وقال كان يلقب حمارا، وإلى آخر الحديث، يعني كما في الكتاب عندنا. ذكر ابن حجر رحمه الله اختلاف العلماء في لعن المعين، وقد تقدم هذا الموضوع. قال هل لعنه؟ قال من جملة ما قال: وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق المعين والجواز في حق غير المعين، لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل، وفي حق المعين أذى له وسل، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم. واحتج من أجاز لعن المعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من يستحق اللعن، فيستوي المعين وغيره وتعقب بأنه إنما استحق اللعن بوصف الإبهام. يعني يقول المسألة لعن المعين وعدم الخلطة بماذا؟ بالمصلحة. فإذا قيل لعن الله فلان وعج قد لا يكون فيه مصلحة، إن فيه من التنفير ومن إعانة الشيطان عليه كما بين في الرواية الأخرى التي قال فيها أخذاه الله. لكن يقول يمكن أن نجمع بين القولين بأن يلعن لعنا عاما أمام صاحب الفعل المعين، أمام قدر شرب الخلق فجيء به تقول لعن الله شارب الخلق، رجل كذب فتقول لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، مثلا كان ظلم في شيء. فأنت تحققت المصلحتان في هذه الحالة، أنت حققت أول شيء أنه انزجر، لأنه لما سمع الناس يلعنون الكاذبين معنى ذلك واضح أنهم يريدون زجرة، وفي نفس الوقت لم يلعن هو بعينه أو بشخصه. إذا لا يقتضي النهي عدم اللعن المعين لا يقتضي أنه يلعن سرا، أنك إذا رأيت منكر مثلا معين مثلا فاحشة ربا قل لعن الله آخر الربا بينك وبين نفسك، لا ممكن تقول يعني إن كانت المصلحة والحكمة أن تقول أمامك فلا تقول لعنه الله أو لعن الله فلانا أو لعنتها فلانا بأكل بيت، إنما تقول لعن الله آكل الربا، لعنة الله على الكاذب، لعنة الله على الربا، وهكذا. يقول الحافظ وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه، فيجمع بين المصلحتين، يجمع بين المصلحتين بين مصلحة إظهار الزجر واللعن وبين مصلحة عدم أذى المسلم أو سبه لاحتمال أن يكون يحب الله ورسوله أو فيه خير. ويعني هذه يقول فوائد كثيرة جدا نأخذها من هذه الحديث في حياتنا العامة. ننظر إلى الرجل دائما، الأقوال والأعمال لا بد أن ننظر إلى من صدرت. أما كلام الفقهاء حق عندما يقول فقهاء من فعل كذا فهو كذا، لكن أنت عندما تحكم على معين أيضا تنظر إلى حاله، لأن هذا الكلام حتى لو كان ذنبا، يعني لو قال رجل بالمرأة مثلا وهو من ذوي الهيئات، هيئات مهيئة المعروف لعلمك معروف، يعني رجل له سمت له دين له قبل يقع يخطئ كما يخطئ، هذا ليس كمن غلب يعني غلبته نفسه وشهوته فوقع في خلوة مثلا أو أمر ما من دواعي هذه الشهوة المحرمة، لا يعامل معاملة الفاجر الخليع المتهتك المستهتر الذي ينتهك الحرمات ولا يبالي. هذا له قد اكتفى بتوبيخه، وتوبيخه هذا بالنسبة له أعظم من جلد ألف جلدة بالنسبة للمستهتر الخليع الذي لا يبالي. وهكذا فيذوب على الأمور في مواضعها. فلذلك يعني يفرق بين شارب وشارب وبين زان وزان وبين أي أمر بهذا المقدار، وإن كان بالنسبة لحد الله الذي شرعه الله واحد. نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه من حد الله جلده، لكن شهد له مع ذلك بالخير، وقد يجلد غيره ولا يكون الأمر كذلك. هذا من الحكمة في التعامل مع الناس، أن هناك أمور لا يستوي فيها الناس وهناك أمور يجب أن يستووا ونتساووا فيها، فمن الحكمة أن نضع الشيء في موضعه. كالمجاهرين، نعم المجاهر في المعصية لا حرمة له. يقول صنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين مثله، فيجمع بين المصلحتين، لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة. يعني إذا رأى الناس كلهم يلعنوا ويسبوا فاجر وزاني وفاسق، نحن هنا يعني غلطة وقعت منه مثلا ركب واحدة على الطريق مثلا، يعني تقع هذه تقع، كل النفوس تضعف أحيانا، فيشهر وينقل كل واحد على شفته وشال وحده وشفته وداعه، هذا يؤدي في الحقيقة أن ينتكف، قد ينتكف وقد يفارق أهل الخير بالكلية ويصاحب أهل الشر العبد بالله، وقد يقنط من التوبة ويقال هذا فعل كذا وزنى وفعل ومع أن النفوس معرضة للذنوب، كل إنسان معرض أن يذنب، لكن لو أحسن تعامل معه لكان ذلك أدعى إلى أن ينفجر وأن يتوب. لو راح وقال أما أنت ما أظن فيك، أو يعني تصور أنه لعلها تقرب لك او كذا، نعم والله هذه قريبتي وكذا، يكفيك نفع عليها الخجال والالام، يكفي تعرف ان هذا غير راضي لذلك فتستره. يعني مثلا كنساء نسال الله ان يحفظنا واياكم بحبه، يقول بخلاف ما اذا صرف الى ذلك الى المتصف فيه، الى المتصف يعني عموما، قال فان فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك وضاعفا لفاعله على الاقلاع عنه. قال بحجر رحمه الله: واحتج شيخنا الامام البلقيني سراج الدين البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد عن فائده، بالحديث الوارد في المراه اذا دعاها زوجها الى فراشه فابت لعنتها الملائكه حتى تصبح، وهو في الصحيح. وقد توقف فيه بعض من لقيناه، يعني بعض الشيوخ الاخرين، يقول الحافظ رحمه الله شيخنا البلقيني قال كذا، شيوخ اخرين قالوا كذا، هاجم الشيوخ هذول الا هاجم الشيخ هذا زينا الان، ادب مع الجميع، ادب ما ادبهم الله، ما تاهلوا للعلم والتدريس الا بعد ان ادبهم الله عز وجل، ولهذا بقي لهم الذكر الحسن عند الناس. فيقول وتوقف فيه بعض من لقيناه، انظروا ادب الحافظ رحمه الله، اظهر اسم الشيخ صاحب القول الراجح واغفل ذكر القول المرجوح، وكان قال وقد توقف فيه فلان، ها اذا هو يطعن في الشيخ فلان تادبا مع شيوخه، اجمل افضل، ما له داعي يعرف، ما هو ما هذا الغرض. قال بان اللاعن لها الملائكه، تمام استدلال او اعتراف له، وجاء فقال اللاعن لها الملائكه ليس نحن، فيتوقف الاستدلال به على جواز التأفي بهم وعلى التسليم، فليس في الخبر تسميتها، وأيضا الخبر ليس فيه يقول تسميتها. قال ابن حجر: والذي قاله شيخنا يعني البلقيني أقوى أقوى، فإن الملك معصوم والتأفي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود، يعني ما يقال ما سماها، الكلام في امرأة معينة وزوجها يعلم واضح أنه دعاها فأدى، ويعلم بناء على ذلك يعني غير عذر طبعا أن الملائكة تلعنها، إذن يجوز له مثلا أن يلعنها. يعني نحن لا نرجح عليه، لكن نقول هذا من باب الفائدة كما يقول العلماء، لا شك أنه يعني إن تركها ف من عفى وأصلح فأجره على الله، هذا شيء آخر، لكن الكلام في الجواز. يقول نرجع إلى الحديث إلى موضوعنا هنا: من الرجل عبد الله ويلقب حمار وقيل وعيمان وقيل ابن عيمان، كالعادة كما تعلمون الخلاف الطويل نحن لا يهمنا الحقيقة، يعني الأمر كثيرا، لأن الذي يهمنا هو الفائدة العلمية والفقهية من القصة، لكن أنا الذي ظهر لي أنه رجل واحد، رجل واحد، لا نقول القصة متعددة، وإن كان ابن حجر رحمه الله قد أحيانا يميل إلى ذلك وأحيانا يميل إلى غيره، لأنه يعني ما هو قال، وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والأيمان واحد والله أعلم، ثم بعد فترة قال وهذا يقول أنه يتمسك به من يرجع اتحاد القصتين وهو بعيد للوقتين، قال والله أعلم، نفس الشيء ما جزم ابن حجر رحمه الله بأحدهما، الذي يظهر أنه رجل واحد، لكن القصة يعني كيف تكررت؟ لأنه قال في نفس الحديث ما أكثر ما يشرح، يعني كان متردد يتردد في الشراب مرارا، قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، الذي لعنه من الصحابة قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، وفي بعض الروايات أنه عمر أظنه هنا ذكر، قال فقال عمر في رواية الواقف ما يعني ما هي المهمة، قال إيه؟ اللهم يعني ما أكثر ما يعتبع، إذن هذا الرجل جاء مرة وجاء مرة، ربما يكون أول مرة دعوا عليه فقالوا أخزاك الله، ثاني مرة قالوا اللهم العنه، فهذا والله أعلم أقرب من أن يقال إن يعني القصة في أكثر من واحد، ويكون عينان هو نفسه عبد الله الذي يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان مزاحا، كان هذا الصحابي مزاحا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمزحون ولا يقول إلا حقا، فيما بينهم ايضا يمرحون، ولكن كانوا كما قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه كانوا يترامون بالبطيخ، فاذا جد الجد كانوا هم الرجال، يعني قدر بعضهم بعض يمزح بشر ويحب بعضهم بعضا ويتآلفون ويألفون ويؤلفون، لكن اذا جد الجد كانوا هم الرجال في العباده، رجال في الدعوه، رجال في الجهاد، رجال. اما في وقت اكل او شرب او جلسه اخويه فكانوا يمزحون ويتداعبون، لكن لا يقولون الا حقا ولا يفعلون الا حقا وما ليس فيه اثم. لكن هذا الرجل شيء اخر، يعني له وصف متميز، كان جريئا في المزح حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله بعض يعني قصته في ذلك انه يقول اخرج ابو يعلى عن زيد بن اكرم بسند الباب، هذا بنفس السند الذي هنا عند البخاري، ان رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكه من السمن والعسل، معروف العكه الجلد هذا الصغير سمن او عسل، فاذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطي هذا متاعك، فكان فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فيامر به فيعقب، ياخذ العكه يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه هدية مني لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، خذ الهدية. بعد فترة وإذا صاحب الدين وقف على راسه جاء به عبد الله بن هذا نعيمان قال يا رسول الله العكة هذا صاحبها لا صاحب. هذا النبي رضي الله تعالى عنه. يقول وقع في حديث محمد بن عمرو بن حزم بعد قول يحب الله ورسوله قال كان لا يدخل إلى المدينة طرفة إلا اشترى منها، يأخذ شيء قليل تحفة طيبة، ثم جاء فقال يا رسول الله هذا أهديته لك، فإذا جاء صاحبه يطلبه ثمنه جاء به فقال أعطي هذا الثمن، فيقول ألم تهده إليه، فيقول ليس عندي، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظن يسويها واحد الله يعفو عنه، ونحن والله جماعة وحشين جلسين والله إذا أدري كيف حياتنا، يعني يسويها واحد معنا نزعل ويشهره في كل مكان، يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا، يتحمل الأعراب اللي يقول ما أعطيت ولا أكرمت ولا يعطي، يتحمل الثاني اللي جايبوه في المسجد، يتحمل اللي يقول أتجعل لهبي ولهب العين يعني بين عينك الأقرع، يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا الدعوة، كما قال يعني معاذ بن حكم بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني ولا وإنما قال لي هذا مسلوب يعني. فكان صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الجد، مع ما كان فيه من قلبه دائما مع الله سبحانه وتعالى، دائما الذكر استغفار جهاد أمر معروف نهي عن المنكر، ومع ذلك كان في حياته وفي قلبه متسعا كان هي متسع لمداعبة الزوجة وللحديث معها، مثل حديث أم زرع الطويل يبغى تجيب القصة كلها تحدثها، ما أحد منا من يسوي هذا، إحنا حياتنا الصراحة يعني الله أعلم كيف بعيدة جدا عن هدية مثلا، ليست مجرد أنا نقرأ سنته ونقرأ حديث الأساس والزبدة هديه وسمته. فلهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون كما قال أظن سفيان قال كان ينظرون كانوا قبل أن يأخذوا الحديث أو هشيم أن الرجل ينظرون إلى هديه وسمته وذله، وهذا قال عمرو بن الأودي لما تتلمذ على يد معاذ رضي الله تعالى عنه ثم انتقل إلى حذيفة، وكانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم يشبهون عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته وذله، هذه الأمور فيعني يضعون الأمور في مواضعها. فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وبهذه المنزلة. الوقت انتهى.